وزي ما قلت كده ان حين تكون على الجسر ليس امامك الا خيار واحد، هي حاجه من اتنين، يا هعدي يا هنغرق. في ناس كتير بيحاولوا يخرموا الجسر، وناس كتير بيحاولوا يكسروا الجسر، وناس كتير بيحاولوا يغرقوا الامه يوقعوها من على الجسر. ناس كتير عايزه كده. لذلك لازم اعرف الاعداء ونحدد اعدائنا. اعدائنا مين؟ ربنا عرفنا في القران، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا في السنه مين اعدائنا. قال الله تعالى: والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اول عدو ينبغي ان نعرفه الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اثنين، المنافقين قال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم. ثلاثة، الكفار. لذلك لو احنا اعتقدنا العداوات اللي ربنا جل جلاله ذكرها لنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنها، وهم دول اعدائنا، واتفقنا كمسلمين جميعا على ان دول اعدائنا، واحنا كمسلمين ما ينفعش نتعادى بل يوالي بعضنا بعضا، القضية يبقى التكاتف ده والتجمع ده قوة تمر بنا لنعبر هذا الجسر. ثم كانت الثالثة بعد معرفة العدوات ترك البغي. البغي ده في نفوس الناس، البغي الظلم، ان يظلم الانسان اخاه، ان يبغي على اخيه، يعني يدخل ياخد جزء من حقوقه، انه يطغى على حق الاخر. وان اخطر ما في قضية البغي ان الله جل جلاله عجل جزاء كل من بغى في الدنيا. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا. بغيكم على انفسكم اللي هي من حفر لاخيه حفرة وقع فيها، اللي هي كما تدين تدان. فلذلك الحذر من البغي. الخلاصة قلنا ان حل القضية في النهاية في هذا الصراع انه لابد من تكتل المسلمين، لا تؤذي مسلما، ان لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، إن لم تسره فلا تغمه، لا تحزنه. يبقى ده تعاملك مع المسلم. حل في هذه القضية ككل فهم دين الإسلام. التفهيم يأتينا بعد الفاصل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أستأذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في درس السيرة الليلة أن أقتطع حلقة الليلة للكلام عن التفهيم، وهذا أو أنا عندي أربع أجزاء في عايز أتكلم عنهم من المدرسة الربانية. في المدرسة الربانية فضل الله عز وجل يعني ينزل قريبا المنهج، أو الكلام عن الأصول فقط، أقول إن منهج المدرسة الربانية بيعتمد مبدأ التزكية، تزكية النفوس. و دايما نحذر من ايه؟ ان كل مهتم بعلم يظن ان العلم ده هو الحل الوحيد، وانا لا اقول كذلك. يقول كده تجد اهل الحديث هو الحل الوحيد في الحديث، واهل القرآن هو الحل الوحيد في القرآن، واهل الفقه هو الحل الوحيد في الفقه، وهكذا. انا ما بقولش الحل الوحيد في التزكية، انا بقول الحل الوحيد